بكم التحدب بكم التحدب وانفع لو حييتكم أغا بكم التحدث ولو حييتكم قلت السلام علي إن أنتم أنا بالله أيام على الخير قطت قلت العيد عودوا Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.